السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، حياكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. الحقيقة مسألة الرزق الكريم ورزق كريم، هذا الرزق كريم في الآخرة عند ربهم، وهو يوحي بالرزق الكريم في الدنيا أيضا، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيلفت النظر، نظر الإنسان إلى أمر الرزق. الإنسان كثيرا ما يتعلق بأمر الرزق في الدنيا فيفسد عليه ذلك أخرى، ودي من أشد الآفات اللي بتصيب الإنسان في أمور الدنيا، تعلق الإنسان بالرزق، تعلقه بأسباب الرزق، بأسباب الرزق. وهذا التعلق يعني جعل الله سبحانه وتعالى ينوه بمسألة الرزق الكريم علشان يعلم الإنسان إن إذا كان الرزق الكريم في الآخرة مكفول بأمر الله سبحانه وتعالى بطاعة العبد لربه، فهو أيضا في الدنيا مكفول بطاعة العبد لربه. والمراد هنا الكريم، يعني الرزق مكفول للجميع، يعني ربنا سبحانه وتعالى بعطاء الربوبية يكفل الرزق وأسباب الحياة لكل الخلق، مؤمنهم وكافرهم. لكن الرزق الكريم هذا في الدنيا لأهل الإيمان خالص لهم تماما يوم القيامة. النهاردة إن شاء الله لنا موعد مع قول الحق عز وجل من سورة الأنبياء: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وهذا الكلام في سورة الأنبياء من قصة سيدنا إبراهيم اللي ابتدأها ربنا سبحانه وتعالى بقوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. احنا اخترنا المقطع ده لأنه بيحمل معاني متعددة، ولأنه بيتعرض لسنة بديعة من سنن الخالق سبحانه وتعالى في خلقه، وبيتعلق للأهواء اللي بتصيب القلوب، وبيتعرض لكيفية الجدال والمحاورة، وبيتعلق لمسألة قبول الحق من عدمه وشروط وضوابط قبول الحق، والأحوال اللي بيمر بها قلب الإنسان خلال تعرضه لعملية عرض الحق والصواب على قلب وعقل كل إنسان. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. عشان نوصل لدي تعالى نمشي كده من الأول قصة سيدنا إبراهيم في سورة الأنبياء ونتأمل معاني الآيات سريعا حتى نصل إلى ما نحن بصدد شرحه اليوم في درسنا اليوم. يقول الحق عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال لأبيه وقومه، هنبدأ من هنا إن شاء الله، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ سيدنا إبراهيم وجد قومه يعكفون على أصنام لهم وعلى تماثيل لهم، فهيواجههم إزاي؟ يعني هيقدر يتكلم معهم إزاي؟ هو رسالته أن هو يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل الواحد الأحد، وأن يقيمهم على أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن يعرفهم مصالحهم في دنياهم وأصل عاقبتهم في أخراهم. فهيعمل دي إزاي إلا لما يدرس أحوالهم كويس؟ يعني كأنه لازم هو يدرس أحوال الناس دي كويس علشان يعرف المدخل اللي ممكن يدخل بيه موضحا أهداف الرسالة وتفاصيل هذه الرسالة. فهو ما توجهش لهم بالكلام إلا لما درس أحوالهم كويس. فلما درس أحوالهم وجد أنهم يعكفون على أصنام لهم، يعني ده غالب الحال عليهم أنهم يعكفون على أصنام لهم، وده اللي مخليهم في غفلة عن تأمل خلق الله سبحانه وتعالى. يعني هما الإنسان عموما بالفطرة يتأمل خلق ربنا سبحانه وتعالى، يعني ينظر في الشمس مثلا فيقول من خلق هذه الشمس وكيف تشع وما سر الحرارة التي فيها وما سر الضوء اللي فيها. لو نظر في نفسه يسأل نفسه أنا نايم إزاي الحياة مستمرة وأنا نايم، كيف ينبض هذا القلب وأنا نايم. أمور كتير المفروض الإنسان يتأملها بالفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعها فيه، لكن لو غفل عنها يبقى لابد في أسباب للغفلة دي. فهو سيدنا إبراهيم قبل ما يتكلم مع هؤلاء القوم تأمل أحوالهم علشان يعرف الآفة جاية منين والأصل المشكلة فين، وبعدين يعرف إزاي كمان الطريقة اللي ممكن يتوجه بيها إليهم. فلما وجدهم غالب الحال عليهم إنهم عاكفين على أصنام لهم، قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كأنه سيدنا إبراهيم بيقول لهم إيه؟ هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، القضية في عكوفكم على هذه الأصنام. يعني أنا ما اتكلمتش في الأصنام دي هقول فيها إيه، إنما عكوفكم على هذه الأصنام ده أمر مثير للدهشة. يعني وكأنه بيقول لما تعكفون على مثل هذه الأصنام؟ ده المدخل بتاعه، يعني ده المدخل بتاعه علشان يبين لهم خطأ ما هم فيه. والحقيقة ده توجه، يعني أنا النهاردة سئلت سؤال إنه إذا كانت دي أصنام قوم إبراهيم فلكل عصر أصنامهم ولكل جيل أهواءه، وأخطر ما عبد من دون الله عز وجل في الأرض الهوى، وهو أخطر صنم ممكن تواجهه في حياتك. ويمكن الأصنام القديمة دي بتشير إلى مسألة الأصنام الحديثة من أهواء هذه الأيام. فالدنيا، حب الدنيا صنم، الهوى كل أنواع الأهواء أصنام في قلب الإنسان، كل ما هو يصرف الإنسان عن أوامر الله عز وجل ويعلق الإنسان بما هو من دون الله أو بما سوى الله عز وجل فهو صنم لابد من التعامل معه والتخلص منه علشان يفرغ قلب الإنسان وعقل الإنسان لطاعة الله عز وجل. وهو ده الأصل في مصالح الإنسان، يعني مصالح الإنسان في الدنيا وفي الآخرة لا تستقيم أبدا إلا مع توجه القلب والعقل إلى الله عز وجل بإخلاص. ده اللي هيقيم حياته وأسباب حياته في الدنيا، وده اللي هيقيم حياته أيضا في الآخرة بين يدي الله عز وجل. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هو كأن سيدنا إبراهيم عايز ينقلهم، يزيل من جواهم مسألة الأهواء والأصنام اللي موجودة جواهم دي وينقلهم إلى طاعة الله عز وجل. بس علشان يعمل كده لابد أن يكون فيه أسلوب يدخل بيه عليهم. أحد الأساليب المهمة قوي اللي ممكن يدخل بيه يعني بيها عليهم هو أنه يفهم هم بيعملوا كده ليه، يعني أنت مشكلتك إيه، وده اللي احنا ممكن نعتمده بقى كمنهج نواجه بيه أهوائنا وأصنامنا اللي موجودة جوانا عشان نعرف نتخلص منها إزاي. يبقى أول حاجة لازم أتعرف أنا بعمل إيه الأول. يبقى أول درس النهاردة هناخده في التعامل مع هذه الأصنام لازم أتعرف أنا حياتي قايمة إزاي بصدق. لازم أتعرف بوضوح وبصدق على تفاصيل حياتي أنا قايمة إزاي، أنا بعبد مين، أنا متبع لمين، أنا أهوائي اتجاهها إيه، رغباتي رايحة فين، سلوكي وطريقي ماشيين إزاي. لازم أفهم دي كويس عن نفسي، ولما أجي أجاوب عن نفسي لابد أجاوب بصدق وبموضوعية علشان الحلول كلها تنبني على هذه الإجابات. فكان لابد أن سيدنا إبراهيم يسألهم عن هذه الأصنام، أحوالهم. خلي بالك هو ما سألهمش إلا لما قال لهم أنتم لها عاكفون، يعني هو ما كانش ممكن يقول أنتم لها عاكفون إلا إذا كان درس أحوالهم وشافهم عاكفين فعلا على هذه الأصنام. يبقى أول حاجة لازم تدرس أنت نفسك وتنظر كويس أوي في أحوالك وأحوال من حولك، وتعرف بالظبط إيه المشكلة، طبيعة الحياة دي قايمة إزاي، طبيعة الحياة اللي أنت عايشها دي قايمة إزاي، إيه تفاصيلها، تقوم تتعرف عليها، تعرف إن أنت بتعمل واحد اتنين تلاتة، أنا منتمي لواحد اتنين تلاتة، أنا متبع واحد اتنين تلاتة، أنا أهوائي واحد اتنين تلاتة، أنا علاقتي بربنا سبحانه وتعالى واحد اتنين تلاتة، وعلاقتي بما هو من دون الله سبحانه وتعالى أو بما هو سوى الله عز وجل واحد اتنين تلاتة. يبقى أنا تعرفت على نفسي بوضوح كده، تعرفت على أهوائي بوضوح كده، بدأت أعرف أصل المشكلة فين. يبقى أنا لما عرفت، أو سيدنا إبراهيم عرف إن هم عاكفين على هذه الأصنام، تفكيره كان إن هو يبدأ يكلمهم في العكوف وبعدين يكلمهم في الأصنام دي، يعني هيبدأ يشوف العكوف ده سببه إيه وبعدين يبدأ يتكلم في ماهية هذه الأصنام، ماهية هذه التماثيل، علشان يوقف الإنسان على الحقيقة. وده ليه؟ لأنه دايما هذه الأهواء قايمة في نفس الإنسان على أوهام مش على حقائق أبدا، لأن الحقيقة الوحيدة في الكون إن الإنسان لابد أن يكون تابع لله عز وجل وتابع للأنبياء وللرسل، دي الحقيقة اللي قام عليها هذا الكون، يعني ربنا خلق السماوات والأرض بالحق وهو ده الحق، إنك متبع لله سبحانه وتعالى، إنك تابع لأوامر الله سبحانه وتعالى، إنك تحيا بأمر الله عز وجل وبأسباب الله في هذه الدنيا كما تحيا بالله عز وجل نفسه في الآخرة. فلما قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، كأنه بدأ يحدد المرض فين والأسباب بتاعته إيه. هما لما جم يجاوبوا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ما كانش ممكن هما يردوا الرد ده إلا إذا كان هو سألهم السؤال ده، يعني لما سألهم أنتوا عاكفين كده ليه، إيه سر العكوف ده، يعني هل العكوف ده وراه نتيجة من العكوف ده؟ ما هو العكوف ده حاجة من اتنين، يعني أنت ما تكون قائم على عبادة أو طاعة هوى من الأهوال، قائم أنت على طاعة إنسان من الناس أوامره مخالفة لأوامر ربنا سبحانه وتعالى، أنت قائم على حب الدنيا وحب الدنيا بياخدك لمعصية ربنا سبحانه وتعالى وتجاهل أوامر الله سبحانه وتعالى. في الحالة دي لازم أسألك سؤال مهم جدا، أنت ليه بتعمل كده؟ الإجابة ممكن تكون أنا بعمل كده لأني شفت نفع من ورا ده، أو إن في حاجة تانية خلتني أعمل كده، إن في إنسان بثق فيه جدا مثلا، أو أنا معتقد في أسلوبه، معتقد في علمه، معتقد في نزاهته، معتقد في قيمته، بيعمل كده ودعاني لكده فاستجبت له. فهم هنا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، يعني مسألة إن هم بيستفيدوا من العكوف دي مش صحيحة، كأن سيدنا إبراهيم حدد واحدة من الاتنين، خطوة من الاتنين، يعني كأنه بيقول أحد السببين إن يكون أنت مستفيد من هذا العكوف، الحاجة التانية إنك تكون متبع فيه وتابع فيه الحد. فلما قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين حددوا هم المشكلة، وكأن السبب هو إن في إنسان معين هم بيثقوا في رأي هذا الإنسان فاتبعوه لذلك. فكان رد سيدنا إبراهيم بعد ما عرف بقى سر العكوف، قال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، كأنه بيقول يعني حتى لو كان الآباء دول على خطأ فيما يدعون برضو كنت لازم هتتبعهم في عكوفهم على هذه الأصنام. يعني أنا أفهم أن أنت لما تقول لي أنهم كانوا وجدنا آباءنا لها عابدين، لو كان آباءكم دول عابدين لهم على حق ومنتفعين بذلك وفي ذلك يعني في دليل وبرهان لهم على ما يفعلون، أقول لك ماشي، أنت ساعتها أنت عندك حق أن أنت تتبعهم في ذلك. إنما لو ما كانش حاجة من دي موجودة يبقى مش ده السر الحقيقي، يبقى كأنك أنت يا إما غيبت عقلك في اتباعهم، يا إما أنت بتقول لي كلام مش صحيح في السبب اللي أنا بسألك عليه، ويكون السبب حاجة تانية أنت مش عايز تقولها لي، ويكون السر في أنك مش عايز تقولها لي أنك خجلان منها مثلا، أنك شايف أنها أن الأمر ده أمر سفيه جدا وأمر دنيء جدا وأمر لا يليق بكرامة الإنسان اللي ربنا كرمه، فأنت مش قادر تقوله تحرجا وخجلا من انك تصرح بيه قدامي. وهو ده اللي لمحه في طريقة كلامه. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ خلي بالك بقى، هم لما وصلوا المنطقة اللي هو وصل فيها معاهم للدرجة اللي ما يقدروش فيها يناقشوا بعد كده، بدأوا يهاجموه. ودي أحد الأساليب اللي بيتبعها الناس لما يلاقي الآراء اللي هو بيتواجه بيها مش عاجبه، يفضل يناقش ويجادل لغاية ما يصل للدرجة اللي قامت فيها عليه الحجة والبينة، فما عادش يقدر يكمل النقاش لأن أصبح ملوش حجة. فيبقى له أسلوب واحد في الطريق في الحالة دي، وهو إنه يبدأ يهاجم اللي بيحاول يتعامل معاه. فده اللي عملوه. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعني اللي أنت جاي تتكلم فيه ده حق ولا أنت بتضيع وقت؟ يعني أنت المسألة إنك جاي تضيع وقت أو جاي تمارس علينا يعني نوع من الزهو والفخر والعجب بنفسك، إنك عندك حجة ومنطق بتحسن لحن القول، فجاي تمارس علينا وتستعرض علينا بمثل ما أعطيت أنت من فصاحة وبلاغة وبيان، ولا أنت جاي بحق فعلا؟ فهو المفروض هنا ان هو لما يجي هيرد عليهم هيتكلم عن نفسه، لكن هو ما قالش كده خالص. هو كأن القضية كلها في ربنا سبحانه وتعالى، فبدأ يعرفهم بالله عز وجل. وهنا في نقطة مهمة قوي بقى لازم نقف فيها. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. بدأ يعرفهم بمين؟ بالله عز وجل. وهنا نقطة مهمة قوي. ايه هي النقطة دي؟ كان كتير من اهل العلم كان دايما يتكلم على انه علشان تفضي قلب، عشان تقنع انسان وتدخل في قلب هذا الانسان اعتقاد معين، لابد انك تفرغ هذا القلب من محتواه الباطل، يعني تزيل شحنة الباطل من جوه هذا القلب وهذا العقل حتى يتفرغ القلب لتلقي الحق. والحقيقة كلام طيب، لكن أنا بنظرة بسيطة كده في السنة وجدت إن مش ده دايما اللي كان بيحصل. يعني مثلا كل المسلمين الأوائل اللي أمنوا بالله عز وجل في بداية الدعوة في مكة، كان كتير منهم قائمين على عبادة الأصنام والجاهلية، وبعضهم يعني انتقل إلى الإسلام لما تعرف على الله عز وجل. يعني ما كانتش المسألة الأول تسفيه الآلهة لغاية ما يحصل خروج لهذه الأصنام من القلوب وتفرغ تماما لله عز وجل، وبعد كده يبدأ يدخل علم الله سبحانه وتعالى. لكن كان بيحصل الحاجتين في وقت واحد، كان بيحصل التعريف بالله عز وجل، والتعريف بالله ده هو اللي كان بيحل محل الأباطيل اللي موجودة في القلوب. يعني كل ما زاد العلم بالله عز وجل يبدأ الإحساس بوجود الله سبحانه وتعالى يدخل القلوب ويخرج هو بنفسه، يخرج كل باطل من جوه هذه القلوب. وده يشبه بالضبط إن لما يكون فيه حيز، مثلا حيز، اي حيز مادي، والحيز المادي ده انت عايز تملاه بمادة معينة، يبقى انت بتفتح فتحة تانية عشان يخرج منها السائل اللي موجود جوه اصلا ويدخل السائل اللي انت تريد ادخاله في هذا الحيز. يبقى اثناء عملية التبديل دي، ممكن عملية التبديل تحصل في نفس الوقت، شيء يدخل وشيء يخرج. صحيح اللي بيخرج لازم يخرج الاول عشان اللي بيدخل يدخل، لكن ما كانش هناك سبب يخرج اللي موجود الا محاوله ادخال السائل المطلوب ادخاله في هذا الحيز. علشان كده انا بقول لك انه لابد من محاوله التعريف بالله سبحانه وتعالى مباشره علشان يحل ده محل كل باطل بيعبد من دون الله عز وجل. وكأني بقول لك إن التعريف بالله سبحانه وتعالى من أمضى الأسلحة وأقوى الأسلحة اللي ممكن بيها إنك تنتزع وتقتلع الأصنام والأهواء اللي موجودة في النفوس والقلوب. وهو ده اللي سيدنا إبراهيم بيعمله لما بيقول لهم بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، لأن هو كل اللي قاله بالنسبة للأصنام والعقوف لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ده مش معناه إن هم اقتنعوا، يعني ده مش معناه إن هم اقتنعوا خلاص لما هو قال لهم كده، إن هم اقتنعوا بأنهم كانوا هم وآباؤهم كانوا وآباؤهم في ضلال مبين، ما اقتنعوش. لكن هو بدأ التعريف بالله سبحانه وتعالى ليه؟ علشان يعمل الاثنين في وقت واحد، يحاول يبطل مزاعمهم وفي نفس الوقت يحاول يعرفهم بالله سبحانه وتعالى، فيمشي الاثنين في خطين متوازيين مع بعض. وهو ده الحقيقة المنهج اللي أنا يعني أعتقد إن هو ده المنهج السوي والسليم. يعني محاولة إخراج المعتقد الباطل أولا لوحدها ممكن تكون محاولة طيبة، لكنها مش المحاولة الأمثل. المحاولة الأمثل هي القيام بالأمرين في نفس الوقت، التعريف بالله سبحانه وتعالى تعريف صحيح، وفي نفس الوقت إزالة كل باطل عن طريق إبطال هذه المزاعم وبيان مدى كذب هذه المزاعم ومدى الضلالات اللي موجودة فيها والبطلان اللي هي قايمة عليه. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وبدأ يقسم إن هو طبعا القسم ده كان بينه وبين نفسه ما كانش على الملأ، إن هو هيدخل للأصنام دي يعني انتوى إن هو يكسر هذه الأصنام. وطبعا رغبته في تكسير هذه الأصنام مش محاولة يعني أخذ الأمور بالقوة أو بالعافية، لكن هي محاولة لإقامة حجة عليهم، لأن هو بعد كده وكأن هو كان بيخطط لمسألة إقامة الحجة العقلية الدامغة عليهم من خلال النقاش اللي هيجي بعد كده، وما كانش له وسيلة أو سبيل إلا إن هو يكسر هذه الأصنام. يبقى هو ما كانش، عشان حدش يفهم حاجة غلط، هو ما كانش بيكسر الأصنام دي علشان كل إنسان عنده معتقد باطل في نفسه يبقى الحل إن أنت تكسر هذا المعتقد في نفس هذا الإنسان بالقوة، ليس هذا هو المقصود خالص، عشان محدش يفهم القضية دي غلط. فتكسير هذه الأصنام لابد إنه يجي بمنطق وحجة وتعقل ابتداء، علشان المقصود والمطلوب أصلا هو إدخال العلم الصحيح داخل هذه القلوب. فلابد لإدخال العلم الصحيح داخل هذه القلوب من المنطق الصحيح والعلم الصحيح والمتسم بالرفق وبأساليب الدعوة اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها. ولذلك هم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، وبيردوا على نفسهم لأن طبعا ما حدش هيجاوبهم، والسؤال ده سؤال إنكاري يعني ليس سؤال استفهامي، يعني كأنه فيه توعد منهم بمن فعل هذا. فقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، شكوا فيه لسابق نقاشه معهم، فقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما جه إبراهيم عليه السلام قالوا اسألوه بقى أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، يعني أنت من كسرت هذه الأصنام هذه الآلهة يعني. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هو ده السبب بقى، هي دي الآية اللي كانت بتفسر السبب اللي علشان وإبراهيم عليه السلام كسر هذه الأصنام. يبقى كسرها علشان لما يقولون أنت كسرتها ولا لا يقول إنما كسرها كبيرهم هذا، كبيرهم هذا هو الذي كسر هذه الأصنام، فإن كنتم لا تصدقونني فاسألوهم. هو ده المنطق اللي سيدنا إبراهيم اعتمده علشان يقنعهم بمثل هذا الأمر. يبقى احنا لغاية هنا عرفنا أكتر من 3 أو 4 أسباب، وعرفنا أكتر من 3 أو 4 خطوات الإنسان ياخدها علشان يقدر يتحرك لكسر الأصنام اللي موجودة داخل قلب وعقل كل إنسان، والتي هي تحول بين هذا الإنسان وبين طاعة الله عز وجل، وبين اعتناق المذهب السليم والمعتنق السليم والمعتقد القويم اللي ممكن الإنسان يقيم به حياته في الدنيا ويصل به إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى في الآخرة. يبقى باختصار كده، علشان تقدر تزيل هذه الأصنام المعبودة من دون الله في الدنيا، وليكن هذا الصنم مثلا إنسان من دون الله عز وجل بيأمرك بأشياء مخالفة لأوامر ربنا سبحانه وتعالى، أو حب للدنيا، أو رغبة في رزق مش حلال، أو تعلق بشيء من دون الله سبحانه وتعالى، كائنا ما كان أهواء الإنسان في سلطة أو في مال أو في جاه أو في اتباع أو في تقليد أو في عادات، كائنا ما كانت الأصنام اللي بيسيطر على حياة الإنسان، فإن السبيل لكسر هذه الأصنام وملء فراغ الإنسان بالحق والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أولا من خطوات. الخطوة الأولى دراسة واقع الناس، واقع نفسك وواقع الناس، علشان تعرف أي من هذه الأهواء هي المعبودة والمرادة بهذه الدراسة. 2، بيان الفائدة من وراء عبادة هذه الأصنام، يعني ما هي الفائدة المرجوة من عبادة هذه الأصنام. 3، خلي بالك مهم جدا، التعريف بالله عز وجل تعريفا صحيحا في نفس الوقت اللي انت بتسعى فيه لإزالة هذه الأصنام. دي ثالث حاجة. رابع حاجة، بيان هام جدا، هو بيان الفرق بين طاعة هؤلاء وبين طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تبدأ بقى تناقش إن طاعة هؤلاء هتوصل لإيه، وإن هؤلاء إيه الدليل على طاعتهم، وإيه البرهان اللي أقامه الإنسان على نفسه، حج على نفسه علشان يقدر يتبع هؤلاء. وبعدين دراسة بقى متأنية كده في اللي ممكن يحصل بعد كده مستقبلا، وسياق أمثلة ممن سبقوا على مدى نفع وجدوى عبادة هذه الأصنام التي هي من دون الله عز وجل. وبعدين الوصول بقى لنقاط فارقة، احنا ماشيين كده بالتدريج اهو لغاية ما نوصل لنقاط فارقة. ايه هي النقاط الفارقة؟ اللحظة اللي ممكن فيها هو يعتقد ويتأكد من بطلان هذه المزاعم وبطلان هذه الأهواء، دي اللحظات بقى الفارقة في المسألة. اللحظات دي بيحصل فيها مجموعة من السنن الإلهية ومجموعة من التركيبات المعقدة جدا اللي لازم الإنسان يفهمها كويس جدا علشان ما يقعش في ضرر هو ما يعلموش عن نفسه. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى ان الانسان في تركيبه، في تركيب الانسان، في نفس الانسان، بعض الخطوات اللي الانسان نفسه ما يعلمش عنها حاجه لانه مش دارس نفسه كويس. فلما يمر بموقف من المواقف، الموقف ده بيبقى متقلب في مراحل كتير منه، فلازم يبقى عارف في كل مرحله ايه اللي بيحصل بالظبط عنده، علشان ما تجيش مرحلة تطغى على مرحلة يوم ما ينتفعش بالفائدة المرجوة من كل مرحلة على حدة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو إبراهيم عليه السلام لما قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى علق ازاي على الموضوع ده، قال عن تصرفاتهم هم بقى: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. الحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وركز في فطرة الإنسان قبول الحق والإذعان والانقياد إلى هذا الحق، خصوصا إذا ظهر هذا الحق بدليله وحجته، لأنه هو بيقول لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فده دليل مباشر جدا على أنهم لا ينطقون. فلما الدليل قام والحجة قامت عليهم في أنهم لا يستطيعون سؤال هذه الأصنام لأنها لا تنطق، فإذا صادف هذا الحق الذي قام بالدليل والحجة، ربنا خلق الإنسان مفطور على كده، أنه إذا صادفوا دليل وبرهان على حق، وهذا الدليل في نفس الوقت صادف في قلب المدعو بعضها أهم من بعض، فالأولوية فيه بتبقى للأهم. فإذا خد الإنسان الموقف الأهم فده طبعا هيأثر بدرجة من الدرجات على الموقف الأقل منه، وإن كان ممكن أن يتدركه بعدين، لكن في اللحظة دي ما يقدرش الإنسان يجمع كل حاجة في نفس الوقت. فلا بد من لحظات الغفلة دي أحيانا أنها تصيب الإنسان المؤمن، وكذلك لحظات الغفلة عن الأهواء بتصيب الإنسان اللي هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى. يبقى دي طبيعة في خلق البشر، طبيعة في خلق البشر ربنا أودعها فيهم علشان تبقى نقطة ابتلاء ورد إلى الحق ومعالجة لهذا الإنسان. ولو كان الإنسان لا يغفل في الحالتين لما كان إنسانا، يعني كان هنا يبقى تخلص من نقاط الضعف، وفي الحالة دي ما يبقاش إنسان، ده يبقى شيء أشبه بالملك، وهنا ينتفي التكليف. وربنا سبحانه وتعالى بعد الكلام احنا قلناه ده، ربنا سبحانه وتعالى قضى ان هذا الحق اللي الانسان بيوصله، يعني الانسان ده لما يرى هذا الحق وينظر في هذا الحق ويلاقي الدليل قام عليه ويصادف ده ان القلب فرغ من الهوى، الفطرة على طول بتقبل هذا الحق. لكن ده بيبقى لحظات بسيطة جدا، يعني بتحصل الحكاية دي لحظات بسيطة جدا. بمعنى ايه؟ يعني لو انت متبع لرأي من الآراء اللي هي مش صحيحة، وبعدين صدفك إنسان بيحاول يقنعك بالرأي الصحيح، فأنت وجدت الحجة والبرهان في كلام هذا الشخص أثبت لك بما لا يدع مجالا للشك إن أنت على الخطأ وإن هو على الصح، فأنت بدأ قلبك ينفتح لهذا الحق، وبدأت فطرتك تقبل هذا الحق، وفي اللحظة دي بالذات حصل غفلة منك عن الأهواء اللي كانت مخليات متبع للشيء الخطأ قبل كده. فقبولك للحق في اللحظة دي لن يستمر كثيرا، يعني ما تتوهمش انه هيعيش معك كده، ده انت في، يعني انت في موقف صعب جدا، لان انت سرعان ما هتنقلب تاني وترجع زي ما كنت الاول. ليه؟ لان اللحظات اللي انت بتقبل فيها الحق دي محتاجة منك ثبات، لابد انك تثبت بقى، يعني انت عرفت الحق وفطرتك قبلت هذا الحق وشعرت انه دخل قلبك، لازم تثبت عليه. طب هتثبت عليه ازاي؟ لابد من أنك تمارس هذا الحق وتعمل به وتركن إلى الحق فيه وإلى الله سبحانه وتعالى. إذا عملت كده يبدأ يتسرب الباطل منك، ويبدأ يتغلغل هذا الحق في أوصالك وفي دمائك، يجري منك مجرى الدم بقى بالتدريج على قدر مسرعتك في ممارسة هذا الحق والعمل بمقتضى وموجب هذا الحق. دي الحاجة الوحيدة اللي هتثبت هذا الحق في قلبك وتخرج منه المعتقدات الباطلة. خلي بالك ده بقى في كل شيء، الكلام ده بقى في أحوال الدنيا وفي أحوال الدين وفي أحوال الآخرة، بالنسبة للمؤمنين وبالنسبة للكافرين وبالنسبة للملحدين، بالنسبة لجميع طوائف الناس كائنا ما كانت، في كل فكر وفي كل معتقد على كل مستوى، حتى في القضايا العلمية إنسان إذا قبل الحق، وهذا معنى الآيات اللي هنتكلم فيها، إنه إذا قبل الحق بهذه الكيفية يحرص على إنه يثبت هذا الحق في نفسه، وده ما يكونش إلا بالممارسة السريعة جدا في ممارسة هذا الحق والعمل بمقتضى وموجبات هذا الحق وبسرعة. طيب، على قدر بقى تلك المسارعة، كل ما كنت أنت أسرع في هذه الممارسة وهذا العمل يكون الثبات والرسوخ. طيب افترض إن أنت ما سرعتش في الحكاية دي وما عملتش بمقتضى وموجبات الحق اللي وقع في فطرتك دي واللي فطرتك قابلته واللي نفسك ركنت إليه وعرفت أنه الحق، افرض أنت ما مارستش هذا الحق وما عملتش به وما تصرفتش بموجبات ومقتضى هذا الحق، إيه اللي هيحصل؟ هترجع بسرعة جدا الفطرة تنتكس وترجع أضل مما كانت. خلي بالك انا بكلمك بقى في ايه، في سنن الهيه في خلق الانسان. ده اللي انا كنت من شويه بكلمك عليه، وانا حسيت ان صعب انا بتكلم عليه بصعوبه، انا مش عارف اوصله اصلا ومش عارف اقول لك اكلمك فيه ازاي. ده اللي انا كنت بكلمك فيه من شويه في الاول، من حوالي 10 دقائق كده، اللي هو ايه بالظبط اللي انا كنت بقول لك فيه؟ ان الانسان لازم يتعرف على نفسه كويس، ويعرف المراحل في اي موقف بيمر بيه، لازم يعرف المراحل الخاصه بالموقف ده، ويعرف نفسه في كل مرحله هيبقى شكله ايه وتوجهاته ازاي، علشان يقدر يطلع من كل مرحله باكبر فايده ممكنه. ده الكلام اللي انا كنت بقوله لك في الاول، بس ما كانش واضح لان مفيش مثال عليه. يبقى تعرف الانسان على نفسه مهم جدا، لان انت حياتك مع نفسك طول، يعني طول فتره حياتك انت علاقتك بنفسك في معظم الاحيان عند الناس بتبقى علاقه هامشيه. الانسان ما بيحاولش يعرف عن نفسه اللي ربنا يعرفه عنه، يعني كل انسان بيعتمد على نفسه في معرفه نفسه، ويقول لا انا عارف نفسي كويس، لا انا فاهم نفسي كويس، لا انا عارف ان دي بحبها ودي بكرهها، انا عارف ان ده ممكن استجيب له وده لا، انا عارف ان انا امكانياتي وقدراتي كويسه في الحته دي ومش كويسه في الحته دي. والله يا سيدي انت ما تعرف نفسك كويس، والكلام اللي انت بتقوله ده سطحي جدا. يعني الكلام اللي بتقوله ده معرفه عن نفسك صحيح، لكنها معرفه سطحيه جدا. طيب لو حبيت تسالني وتقول لي طيب لما انت بتقول كده، طيب اعرف ازاي من المعرفه، اتاكد ازاي من كلامك ده، يعني اتاكد ازاي ان معرفتي بنفسي دي معرفه سطحيه وان انا محتاج اعرف نفسي اكتر؟ هقول لك الوحيد اللي يدلك عليها هو ربنا سبحانه وتعالى، ولا ينبئك مثل خبير. ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد، لان هو الخالق، هو اللي خلقك، فهو اللي عارف انت مكون من ايه. فلما يجي يفهمك نفسك افهم منه بقى، يعني افهم منه ومن كلامه، وتعرف على نفسك من خلال كلامه سبحانه وتعالى. فلما تعرف نفسك من كلامه، ده كلام لا يرد، يعني كلامه سبحانه وتعالى لا يرد. ليه؟ لان هو اللي خلقك. ما تقوليش لا انا عارف عن نفسي كده، لا هو اللي خالق، يعني هو اللي خلقك، فهو يعرف عنك اكتر ما انت تعرف عن نفسك. فلما يقولك انت طبيعتك كانسان مستعد ان انت تتلقى، فطرتك مركوزه اساسا في الخلق، في اول الخلق، على انك تتقبل الحق اذا ظهر لك الدليل، فاعلم ان هذا الكلام صحيح. ما تقوليش لا انا عندي فكره كذا، وانا عندي احساس كذا، وانا اللي اقدر احكم على نفسي، وانا عارف نفسي كويس، وانا قدراتي متوجهه بالتوجه الفلاني. اللي ربنا سبحانه وتعالى يحكيه لك عن نفسك هو الحق، لو انت عايز الحق بقى. يعني لو انت عايز تتعرف على نفسك، ما هو اصل الانسان ايه، لو انت عايز تتعرف على نفسك تعرف صحيح، علشان تقدر تفيد نفسك وتنفعها اكبر نفع ممكن، وتنفع اولادك من بعدك، وتنفع مجتمعك وانت فيه، وتنفع الاسلام والمسلمين، عشان تقدر تبقى نافع لكل دول، لا سبيل لك الا انك الاول تتعرف على نفسك تعرف صحيح. ده هيوفر عليك سنين طويله جدا، ده هيخليك تاخد اللي يهمك وتترك اللي ما يهمكش، ده هيخليك تعرف تعمل ايه وامتى وازاي، ده هيخليك تعرف بالظبط قدراتك ايه، فايه اللي تقدر تعمله وايه اللي ما تقدرش تعمله، وفي كل وقت ايه المناسب وايه اللي مش مناسب. وبعدين لو وقعت في اخطاء او في مشاكل تصلحها ازاي، وبعدين التصليح ده هل ممكن يدوم ولا مش هيدوم، طب ايه الخطوات اللي لازم اعملها عشان احافظ على اللي انا صلحته ده، احافظ عليه ما يتهدش تاني، ايه الخطوات اللي ممكن اخطوها في كده. طيب لو انا وصلت للمرحله دي، هل ممكن اترقى عن كده، هل ممكن اعلى عن المرحله اللي انا فيها دي، المرتبه اللي انا وصلت لها دي، هل ممكن اعلى فيها اترقى فيها، ولغايه فين ممكن اترقى، لغايه فين؟ طيب وكل ما اترقى هل ده يبعد عني الآفات؟ هل ده ما يخلينيش معرض بعد كده لخطر الأهواء مرة تانية؟ ولا لازال الخطر محدق بيا برضه؟ وفرصة الخطر ده كم في المية؟ وإيه اللي ممكن يعني يقلل فرصة الخطر ده؟ إيه الأسلحة أو إيه الضمانات اللي أنا ممكن أتعلق بيها وأتمسك بيها بحيث أنها تعصمني من الزلل ده؟ يعني قدر الإمكان أفضل ما يمكن، أفضل ما يمكن، أبقى أنا أقرب للحماية منه لعدم الحماية. صحيح لا يمكن أصل للعصمة التي وصل إليها الأنبياء، لكن أنت ممكن تقرب، ممكن تقرب قوي، ممكن تستعين بالله سبحانه وتعالى لدرجة أن أنت تبقى يعني محمي في معظم الأوقات من الضلالات ومن البهتان ومن الأهواء ومن الشهوات. ممكن أنت ربنا يحميك من نفسك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لكن ده متوقع على حاجات أنت تعملها، والحاجات اللي انت بتعملها دي لازم تكون متوقفة هي كمان على الحاجات اللي انت تعلمها عن نفسك. فكل ده مرتبط ببعضه. هذا النوع من العلم مهم جدا انك تاخده من ربنا سبحانه وتعالى علشان تعرف تمشي ماشي صحيح. لو انت ما بتعملش كده هتبقى معلوماتك عن نفسك غير صحيحه، بلاش اقول غير صحيحه، غير كامله. طب بلاش اقول غير كامله برضو، غير دقيقه. وبناء عليه هيترتب عن هذا العلم تقييم خاطئ، يعني هتحدد قدراتك بطريقه غلط. هتقول انا قوي في المجال الفلاني وفي الحقيقه انت مش قوي فيه، وهتقول انا ضعيف في الحته الفلانيه ودي نقطه ضعف عندي وفي الحقيقه هي مش نقطه ضعف ولا حاجه. وبناء عليه هتدخل الموقف اللي انت تعتقد انك قوي فيه فهتفشل فيه، وهتدخل الموقف مش هت... وهتحاول تتجنب الموقف اللي انت تعتقد انك ضعيف فيه، انت تعتقد كده فهتتجنبه، فتفوت على نفسك نفع كبير جدا وعلى مجتمعك وعلى اهلك وعلى بيتك وعلى اولادك وعلى ذريتك، هتفوت على نفسك نفع كبير جدا جدا. تعرف ده عامل زي ايه؟ زي ما يكون انت عندك باب من ابواب الشرع ربنا احله في ضروره من الضرورات مثلا، وتاتي هذه الضروره وبعدين تجد من يقول لك لا حرام الباب ده مقفول. انت عارف كلمه حرام اللي قالها دي قفلت على المسلمين نفع عظيم جدا كان ممكن يتاتى لهم بطريقه حلال من باب ربنا فتحه في بعض الظروف القاسيه اللي ممكن فيها يستثنى، يحصل استثناء من القاعدة العامة الشرعية في هذا الأمر. فلذلك كان مسألة الحل والتحريم دي مسألة كان السلف يأنفون منها ويرتعبون منها ويرتعدون، ما كانش حد يجرؤ أبدا رغم ورعهم الشديد جدا أن يقول حلال وحرام دي بالسهولة دي، ما كانش يقول على شيء حرام إلا ما حرمه الله نصا أو الرسول صلى الله عليه وسلم نصا بلفظ التحريم. فلذلك كان مهم جدا ان الانسان يتعرف على نفسه تعرفا صحيحا من كلام الله عز وجل. يعني النقطة دي هي اللي كنت انا بحاول من 10 دقائق كده افهمها لك يعني، او ابسطها لك واقربها لك، لكن اتضح انها ما كانش ممكن نصل اليها مع بعض كده الا لما كنا نمشي في الايات بالطريقة اللي احنا مشينا بيها. طيب ربنا بيقول سبحانه وتعالى فرجعوا الى انفسهم. تعالى نتأمل كده، فرجعوا إلى أنفسهم. الفاء هنا تفيد، أنت عارف أن الفاء بتفيد السرعة والفورية مع الترتب، يعني ده مترتب على اللي فات. يعني لما قال لهم كده بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا يعني بمنتهى السرعة رجعوا إلى أنفسهم. طب إيه السرعة هنا تفيد إيه؟ فيها دليل أكيد على فطرية الاستجابة، وهي مؤيدة للي احنا ذكرناه قبل كده، ان النفس البشرية مفطورة على قبول الحق بمجرد ظهور الدليل وقيام الحجة، ما صادف ذلك فراغ لهذا القلب من الهوى في اللحظة دي. ارجوك ما تنساش الجملة دي بقى، يعني خلي الجملة دي مربوطة ببعضها كده، ولو قدرت تحطها كده في برواز وتكتبها وتعلقها عندك في البيت يبقى كويس قوي، لان دي قاعدة مهمة جدا، دي قاعدة مهمة جدا لابد ان الانسان يعرفها عن نفسه. كل انسان يبقى الفاء فيها سرعة الاستجابة، وده دليل على فطرية هذه الاستجابة. يبقى فرجعوا الى انفسهم، يبقى ده دليل على اللي احنا قلناه كله، ان النفس ما خدتش وقت علشان ترجع. النفس نفس الانسان مجرد ما ظهر لها الدليل والحجة والبرهان ما خدتش وقت خالص علشان تقبل الحق ده. يبقى الفطرة مش بس بتقبل الحق اذا ظهر لها، ده الفطرة بتقبله بمنتهى السرعة ودون أي تردد، ده اللي بتفيده هذه الفاء. رجعوا إلى أنفسهم. رجعوا، اللي بيرجع ده يعني كان في موقف معين وبعدين خرج من هذا الموقف إلى موقف آخر، ثم لما أقول عليه رجع بقى يبقى رجع للموقف الأولاني تاني، يعني هو اتحرك من نقطة ألف فتصرف تصرف معين أوصله إلى باء، ثم من باء حصل تصرف تاني رجع تاني لألف، ده بنسميه رجعه. يبقى الرجوع هو العودة مرة تانية للأصل، الرجوع هو العودة مرة تانية لإيه؟ للأصل. ومدام رجع للأصل، رجعوا لأنفسهم، يبقى رجعوا لإيه؟ للفطرة السوية السليمة. يبقى الفطرة السوية السليمة والحق والتوحيد هو الأصل في ذلك، لأن فطرة الإنسان قائمة على التوحيد. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، يبقى دي فطرة التوحيد والحق. طيب لو هما كانوا مخالفين للحق، قوم إبراهيم كانوا مخالفين للحق وكانوا يعبدون الأصنام، طيب لما ربنا قال فيهم فرجعوا إلى أنفسهم، يبقى ده معناه إنهم رجعوا تاني للإيه؟ للحق. وما دام فطرة الإنسان الأصلية هي التوحيد، يبقى رجوعهم للفطرة يؤكد أن الفطرة الأصلية للإنسان هي الحق والتوحيد، وأن ما دون ذلك هو الاستثناء. يبقى الباطل اللي بيخالف هذه الحقيقة هو الاستثناء، وأن الأصل الفطرة السوية للإنسان. يبقى كلمة الرجوع تؤيد ذلك. طيب رجعوا إلى أنفسهم، المقصود في أنفسهم هنا إيه؟ أي إلى فطرتهم، تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وهو استعمل لفظ أنفسهم هنا بدل فطرتهم ليه؟ لبيان أن ما كانوا عليه وكأنهم كانوا في غيبوبة أو في سحر أو في موت. يعني لما يقول لك أنت رجعت لنفسك، كأنك في الفترة اللي أنت قبل ما ترجع كنت ميت مثلا، يعني بيقول لك أنت رجعت لنفسك، يعني نفسك دي ما كانتش موجودة في الفترة اللي بعديها، كأنها ما كانتش موجودة. طب ونفس الإنسان ما تكونش موجودة إمتى؟ في حالة من ثلاثة، يا مسحور، يا غائب عن الوعي، يا ميت، واحدة من الثلاثة دول. فلما ربنا يقول فرجعوا إلى أنفسهم، فكأنهم يا إما كانوا في غيبوبة، يا إما كانوا في سحر، يا إما كانوا في موت. فده يعني بيان يؤكد أن نفس الإنسان عند الباطل كأن النفس مش موجودة خالص. فانظر لتعبير ربنا سبحانه وتعالى وهو بيعبر عن الإنسان في حالة أنه يكون متبع لباطل، أو يكون واقف على شرك، أو واقف على ضلالة، أو واقف على بهتان، وكأنه بلا نفس. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هنا في فاء تانية، هي الفاء التانية دي أيضا فيها معنى الفورية، فكأن الفورية تؤكد هذه الفطرية السريعة في قبول الحق. فليست شوف قالوا ليه قال قالوا هنا بفاء السرعة أيضا؟ دليل على أنهم لما رجعوا إلى الحق ما خدوش وقت عشان يتكلموا. يعني في فرق كبير بين قبول الحق، فإن الإنسان يرجع يشعر في نفسه كده أنه ارتد للحق وأنس إلى الحق، ده حال. إنما علشان يعبر بقى عن الحق ده حال تاني. يبقى هما حالين مركبين. أنت لما إنسان بيعرض عليك الحق وشعرت أن الحق ده بيقع في قلبك، يبقى ده الحال الأولاني. بعد وقوع الحق ده في قلبك أنت هتعبر عنه بقى، فهتبدأ تتكلم كلام يعبر عن وقوع هذا الحق في إيه؟ في نفسك. يبقى ده حال وده حال تاني. يبقى كأن في موقفين في قبول الحق. فهو لما ذكر الموقف الأولاني بفاء السرعة دليل على فطرية الاستجابة، ذكر أيضا التعبير بالقول أيضا بفاء الإيه؟ بفاء السرعة أيضا. فليست الفطرية فقط في قبول الحق، ولكنها أيضا في التعبير عن الحق. وهو تشعر كده أنه بيوحي، هذا الكلام بيوحي بقدرتهم على العمل في الحالة دي بمقتضى هذا الحق. يعني هم لما أنتوا كأن ربنا بيقول طيب لما قالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني قدروا يتكلموا، يبقى بس مش الحق وقع في نفوسهم وسكتوا وخلاص، لا ده عبروا عن الحق ده، يبقى كانوا يقدروا يعملوا بمقتضى هذا الحق ولا ما يقدروش؟ يبقى كانوا يقدروا بالتأكيد، ما دام عرفوا يعبروا عنه يبقى كانوا يقدروا يلتزموه ويمارسوه ويعملوا بمقتضى، صح ولا لا؟ قضية منطقية جدا. فما دام كان ده ينفع يبقى ده ينفع، يبقى كان ربنا بيقيم عليهم حجة، عشان ما يجيش بقى لما يجي ينكس ويجي ينتكس الفطرة بتاعته بعد كده، وربنا يقول له انت لما انتكست كان سبب الانتكاس ده ان انت ما لحقتش تعمل بسرعة بمقتضى الحق اللي وقع في قلبك وفطرتك في اللحظة دي، يقول يا رب ما لم كنتش اقدر. ما يقدرش يقول كده ليه؟ لانه ربنا اجرى على لسانهم الكلام. يعني هو الحق وقع في قلبي ثم عبر عن هذا الحق بلسانه، فلما عبر ظهر انه كان يقدر في اللحظة دي، زي ما عبر بالظبط كان يقدر ان هو يعمل بمقتضى هذا الحق كما عبر عنه بلسانه. فده اقام عليهم حجه عشان ما حدش فيهم يقول ايه ما كنتش اقدر. يبقى ده يشي او يوحي كده بقدرتهم عندئذ على العمل بمقتضى هذا الحق وممارسه هذا الحق، وان ذلك ليس امرا فوق طاقتهم بحال. يبقى ده مش فوق الطاقه ابدا بقى، ده كان في امكانك. ما انت اتكلمت يا عم وعبرت عن نفسك كويس اهو، يبقى كنت تقدر بسهوله جدا ان انت تعمل بمقتضى هذا الحق، ودي مساله منطقيه، ودي نقطه هامه جدا جدا. الحقيقه المعاني اللي احنا بنستفيدها دي يمكن اهميتها انا اللي خلاني اكلمكم فيها النهارده، ويعني ناجل متابعه رحله سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، هو المعاني اللي في نفس الانسان. يعني انا حسيت النهارده وانا بتعامل مع هذه الايات انه ربنا بيعرفنا على نفسنا، وشعرت ان احنا محتاجين جدا ان احنا نتعرف على نفسنا بعمق وبتدبر وبتأني. وشعرت ان 90% ان لم يكن اكثر من الافات اللي احنا بنقع فيها كلنا سببها ان احنا ما بنعرفش نفسنا كويس، او بنتوهم ان احنا عارفين نفسنا. وكثير من الناس، مش هقول لك سواد الناس الاعظم، ما يعرفش عن نفسه حاجه، بل يتوهم في نفسه حاجات مش موجوده. يظن ان هو قوي في مواضع وضعيف في مواضع، وهو الحقيقه لا قوي في دي ولا ضعيف في دي. يعني يركن ويتكاسل في مواقف يقول ماليش طاقه بيها، وهو له كل الطاقه بيها. ومواقف تانيه يتعرض لها ويعرض نفسه لها وهو اضعف ما يمكن فيها، وكان يجب عليه فيها، وكان الاصل فيها، الاصل الشرعي اللي ربنا امر به ان هو يتجنبها، لانه مش هيقدر يصمد فيها. بمعنى ان في واحد من الناس مثلا، تجد واحد من الناس مثلا يقول لك ايه؟ يقول لك انا يعني بقالي مده ماشي في طاعه ربنا سبحانه وتعالى كويس جدا، ولما فلان الفلاني عزمني ان انا اروح مثلا مكان، المكان ده الشهوات مفتوحه فيه على مصراعيه، انا لما استجبت له عشان اروح كنت رايح علشان اشوف يعني الناس دي عايشه ازاي وكده، وانا عارف كويس جدا ان انا الحاجات دي مش هتاثر فيا، لان انا عارف نفسي كويس، انا من النوع اللي ما بيتاثرش بالحاجات دي. طبعا الحقيقه يعني اللي بيتكلم كده ده سوء فهم. يعني ده هو مش فاهم نفسه كويس، هو مش فاهم طبيعه خلق ربنا دي. ولو انصف لكان عرض على نفسه ايات ربنا سبحانه وتعالى ففهم منها قد الانسان قد ايه الانسان ضعيف. ربنا بيقول وخلق الانسان ضعيفا، ربنا بيقول كده وخلق الانسان في الموطن ده، في الموطن اللي انا بتكلم فيه ده ربنا بيقول وخلق الانسان ضعيفا. فهذا الضعف اللي ربنا اتكلم فيه، لو انك ركنت الى ايات الله سبحانه وتعالى وعلمت ان ربنا بيقول خلق الانسان ضعيفا، ما تكبرش انت بقى وتقول لا انا في الموقف ده قوي. اذا كان هو اللي خلقك بيقول لك لا، يبقى ما ينفعش انت تقول انا قوي في الموقف ده. يبقى الموقف ده ما تقولش فيه انا قوي، ما ينفعش تقول كده. لو علمت عن ربنا وخدت ايات ربنا معتمده بالنسبه لك هتعرف ان انت ضعيف في الموقف ده، ولو انت ايقنت وسلمت ان انت ضعيف في الموقف ده مش هتعرض نفسك ليه. وفي ده السلامه، عين السلامه في ذلك، سلامه الدنيا وسلامه الاخره والله في الاثنين. والعكس تماما بيحصل في مواطن القوه. مواطن القوه اللي انت عندك طاقه بيها، اللي ربنا وجهك فيها وجعل لك فيها طاقه وايدك فيها، وانت بتقول لا انا ماليش طاقه بالحكايه دي. لو قلت انت ماليش طاقه بالحكايه دي وربنا قال لك لا انت ليك طاقه بيها، يبقى انت ليك طاقه بيها بس انت مش عارف، او انت بتجبن، او انت بتستسهل وتتكاسل في هذا الامر، او بتركن الى الدعاء والخمول. كل دي افات الانسان بيتعرض ليها، والشيطان بيصورها له تصوير غير صحيح بالمره، وعايش فيها باوهام، والنفس لها تأثير عميق جدا فيها. فانا الحقيقه حسيت انه ان ان ان نسبه الوهم في حياتنا كبيره جدا، وده من سوء تعرفنا على انفسنا. وللاسف 90% بقول لك من الاخطاء والزلات اللي المسلمين بيعانوا منها سببها الرئيسي انهم لا يحسنون التعرف على انفسهم من ايات الله ومن كتاب الله سبحانه وتعالى، انما يتعرفون على انفسهم بانفسهم، واعتمادا على قوتهم وذكائهم وعلمهم وقدراتهم، وهم في ذلك ابعد ما يكونون عن الصواب الا من رحم الله سبحانه وتعالى. وذلك لان الله سبحانه وتعالى وفر عليك مشقة كل هذا وسهل لك الامر وبين لك بالظبط وعرفك على نفسك تعريف صحيح بسيط مباشر تقدر بيه بسهوله جدا ان انت تواجه كل المواقف، وتعرف انت تعرف تعمل ايه وما تعرفش تعمل ايه، تتجنب ايه وما تتجنبش ايه. تاخد بإيه وما تاخدش بإيه، تتحرك إمتى وتقف إمتى، وتتأنى إمتى، وتنظر وتتأمل إمتى. فهو ده اللي خلاني أتكلم معاكم في المعنى ده النهاردة. فقالوا إنكم أنتم الظالمون. خلي بالك بقى في كم تأكيد في الجملة دي. أولا إن للتوكيد، إن للتوكيد، إنكم، إن دي للتوكيد. أنتم، أنتم اللي ربنا قالها دي، إنكم أنتم دي للتخصيص والحصر، يعني أنتم لا غيركم، يعني أنتم، أنتم بالذات، أنتم المقصودون، إنكم أنتم لا أحد غيركم الظالمون. وكلمة الظالمون بالألف واللام فيها استغراق، يعني يعني بلغوا الغاية في الظلم، بلغوا أقصى ما يمكن أن يصل إليه إنسان ظالم، ده اسمه استغراق في الظلم، إنكم أنتم الظالمون. التأكيد والتخصيص والحصر، ده التأكيد اللي بإن، والتخصيص والحصر اللي بأنتم، والألف واللام في الظالمون علشان استغراق معنى الظلم وبلوغ الغاية فيه، كل ده أدلة على إيه بقى؟ على وضوح الرؤية تماما بالنسبة لهم، وانعدام الشك، وقيام الحجة بأبلغ صورة، ومش بس كده، ونهوض الفطرة السوية. يعني التلات معاني دول فيها دليل واضح التأكيد ده. يعني شوف حتى ربنا سبحانه وتعالى بيستخدم ألفاظ يبين لك بيها إنهم كان عندهم كل، يعني كل دليل يؤكد وضوح الرؤية تماما بالنسبة لهم، وانعدام الشك، في شك خالص، وقيام الحجة في أعلى صورة، وبعدين قيام الفطرة السوية برضو بأقوى صورة ممكنة. فده معناه إن الفطرة بتقبل الحق قبول تام. يعني ده دليل، يعني ده دليل. هم خلي بالك هم لسه عبدت أصنام ما فيش 5 دقايق، يعني الناس دي عبدت أصنام بقالهم 5 دقايق. قيس بقى على كده، يعني أنا مش عايزك تنظر لهم كأنهم عبدت أصنام بقى اللي هم الأصنام الحجارة، أنا عايزك تنظر بقى لكل الأهواء، كل الأصنام، العصور اللي احنا فيها النهاردة. هم بينظروا للأصنام من 5 دقايق بس على إنها، أو بيدعوا إنها الآلهة، وفجأة بعد ظهور الحق قالوا إيه؟ إنكم أنتم الظالمون. ودي فيها دليل على وضوح الرؤية تماما، ما عندهمش أدنى شك في اللي هم بيقولوه، وإنهم شايفين كويس جدا، شايفين التفاصيل بدقة. يعني مش مثلا اللحظة دي كلام إبراهيم مثلا عليه السلام أثر فيهم فشوش على رؤيتهم، فخلهم شايفين جزء اللي إبراهيم بيتكلم فيه عليه السلام، ومش شايفين الجزء اللي كانوا معتقدين فيه زمان، ففي عدم وضوح للرؤية. مجرد ما إبراهيم يبعد عنهم تاني هيرجعوا يشوفوا الرؤية الصحيحة اللي كانوا شايفينها قبل كده، فيرجعوا على اللي كانوا فيه مش صحيح. الصحيح إن قولهم ده يدل على إن كلام إبراهيم وحجة إبراهيم عليهم أوضحت لهم الرؤية تماما، شايفين الأصنام بكل ما فيها من علل، وشايفين الحق بكل ما فيه من إيجابيات، وما عندهمش أي لبس في المسألة، وما فيش أي شك بيدخل في نفوسهم، والحجة قايمة بأبلغ صورة وبأوضح صورة، ولا مجال إطلاقا للكلام عن عدم نهوض الفطرة السوية بذلك. وفي المعنى ده تقدر تقول إن ربنا سبحانه وتعالى ضمنيا كده لما يقول إنكم أنتم الظالمون، يعني ما فيش غيركم ظالم، كأنهم نفوا عن إبراهيم الظلم عليه السلام ضمنيا. يعني ضمنيا لما أنا أقول لك ما فيش ظالم غيرك، يبقى كأني بنفي الظلم عن الناس اللي حواليك، يمكن أنا كنت بتهمهم بالظلم من ساعة كده، لما جيت قلت لك ما فيش ظالم غيرك يبقى كأن أنا إيه، برأت الناس اللي أنا كنت بتهمهم من شوية. فكأنهم نفوا الظلم عن إبراهيم ضمنيا بهذا المعنى، يعني حتى لو كان إبراهيم، هم عارفين طبعا كده كويس، يعني اللي بيقولوه ده هم عارفين بيقولوا إيه كويس، لأن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فلما يقولوا كده فإنهم بينفوا الظلم عن إبراهيم. طب بينفوا الظلم عن إبراهيم وهو لسه مكسر الأصنام بتاعتهم؟ آه، مع ان ده كان هم بيعتبروه ظلم، لانهم لسه قايلين من شويه من فعل هذا بآلهتنا، اسمع كده، انه لمن الظالمين. يعني هم لسه من 5 دقائق كانوا بيتهموا إبراهيم إنه من هؤلاء الظالمين، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وبعدين قالوا إنكم أنتم الظالمون دلوقتي، يبقى أثبتوا الظلم لنفسهم بأعلى صورة ممكنة وبأبلغ بيان ممكن، ونفوا الظلم ده عن إبراهيم بكل يعني بكل تفاصيل هذا الظلم، وإن كان قد كسر أصنامه. كانوا بيقولوا كده، حتى لو كان كسر أصنامنا فإبراهيم ليس من الظالمين بل نحن الظالمون. طب ده معناه إيه؟ معناه إن الحجة والبيان زي ما قلنا بالظبط برضو ده دليل على إن لما ربنا يقول إن الفطرة السوية اللي ربنا خلق الناس عليها، الفطرة دي تقبل الحق إذا ظهر الحق بالدليل والبرهان للحظة ساعة فراغ القلب من الهوى، لا يمكن إن هذا الحق يرد أبدا من الفطرة السوية بأوضح صورة ممكنة. والدليل الكلام اللي احنا بنسمعه ده، الكلام اللي احنا بنسمعه ده انهم ينفوا الظلم عن ابراهيم كانهم مش حاسين، يعني وكانهم مش حاسين، بس ده كلام ربنا، يعني ده كلام ربنا، يعني ربنا بيقول الفطره دي بتقبل الكلام ده ولو كانت فطره الكافر، ولو كانت فطره الكافر، بس اللحظه دي الكافر بيرجع فيها للفطره السليمه. لكن الحذر بقى من ايه؟ من اللي جاي بقى، ان الحكايه دي ما بتدومش كتير، لابد انه يتصرف تصرف معين عشان دي تدوم وتثبت، لو ما عملش كده يرجع ينتكس تاني من الأول. وده الفهم اللي أنا عايزك تفهمه عن سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق. يعني أنا أشعر أن الوقت مر بينا وكده، احنا يعني نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بإذن الله غدا في نفس الموضوع. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.